تحفة الصبي في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالحمد وبالصلاة على النبي سيد الهداة، إن الرسول خير خلق الله وهو محمد بن عبد الله، من هاشم وهاشم من العرب إلى الخليل إبراهيم ينتسب، بمكة المولد عام الفيل لاثنين من ربيع الفضيل، قد أرضعته أمه من بعدها ثويبة حليمة أسعد بها، مات أبوه وهو حمل فدره وأمه لستة من عمره، وجده بعد الثمان يفتقد فضمه العم الشقيق كالولد، ثم التقى بحير في الثاني عشر فيشهدا بأنه خير البشر، واشتغل الرعي وبالتجارة واشتهر بالصدق والأمانة، وقد تزوج خديجة السند وأنجبت له جميع ما ولد، فزينب رقية وقاسم كلثوم عبد الله ثم فاطم، إلا إبراهيم إنه من مارية كهاجر من مصرنا أنعم هي، أزواجه عشر سوى خديجة عرب جميعا ما عدا صفية عائشة وسودة وحفصة والزينبان هند ثم رملة ميمونة كذاك وجويرية وغير ذا ملك كمثل مارية، وقد أتاه الوحي في حراء في الأربعين دون ممتراء، أرساله يدعو إلى التوحيد ينهى عن الإشراك والتنديد، أذاه قومه البغاة فاصطبر وجاءهم بالبينات والزبر، فإنه الأمي ما خط القلم وأعجز العربان كيف بالعجم، وقد أتى بما مضى من الخبر وما يجي كذاك وانشق القمر، ورحلة الإسراء والمعراج وغيرها تغني عن اللجاج، لكنهم قد عاندوا واستكبروا وآمن القليل وهو أكثر، ظل بمكة ثلاثة عشر وذاع ذكره الكريم وانتشر، وأجمعوا لقتله وقدروا، فقام يمشي بينهم لم يبصروا، وأنزلت بيثرب السكينة وسميت طيبة والمدينة، وأهلها قد سموا بالأنصار لنصرهم لله والمختار، وقد بنى بها أساس الدولة بناها بالمسجد والأخوة، وجاهد الكفار حتى أذعنوا ودانوا بالإسلام ثم آمنوا، في بدر الكبرى وفي الأحزاب وفتح مكة بلا ضراب، وفي يهود قينقاع قد ظهر، وفي النضير والقريظة انتصر، وبين الدعوة والمنهاج فأقبلوا في دينه أفواجا، فحج فيهم حجة الوداع ولما تم الأمر لب الداعي، وفاته الاثنين في الثاني عشر شهر الربيع الأول قد اشتهر، صلى عليه ربنا وسلم ما ناح قمري وما غيث هما، والحمد لله دواما سرمدا، عد الورى ما غاب منه أو بدا.